يشرى بها هناك عقيقة أو أضحية أو تذبح، يفوت المقصود، لأن المقصود ذبحها في البيت وفي البلد، ما هو المقصود أنها تذبح في أي مكان. بل يتنبه لهذا. وكذلك يقولون في الأضحية، يقولون ما لا الناس ما هم بحاجة إلى اللحم، حسبون أن المقصود اللحم، ما هو المقصود العبادة والأجر. الناس ما هم بحاجة إلى اللحم، الثلاجات مليانة من اللحم، روحوا قيمتها يشربها ضحية هناك، ولا أنها توزع دراهم على المحتاجين. هذا تلاعب بالعبادة، لأنهم ما نظروا إلا إلى اللحم فقط، ما نظروا إلى المقصود بإظهار الشعيرة وحصول الخير لأهل البيت بذبحها، ما نظروا إلى هذه الأمور، نظرتهم على ما يقال مادية فقط. وهذا قصور، تغيير للعبادات عن وضعها. هناك مسألة أخرى، وهي أن الأضحية تكون عن الحي وعن الميت. ظهر من يقول الآن لا، الأضحية عن الحي فقط ولا يضحى عن الميت، مع أن الميت أحوج ما يكون إلى الصدقة، إلى الدعاء، إلى فالأضحية تكون عن الحي وعن الميت أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وعمن لم يضحي من آل محمد، من أمة محمد، وعمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، هل يقصرها على الحي فقط؟ من أين جاب التخصيص هذا؟ هذه نظرة قاصرة. لا يجوز العبث بالعبادات، تغيير العبادات بالآراء والأفكار والاستحسانات وفتوى فلان وقال فلان. لا، نعم.